ولا نعرفهم. نعم حتى وصلوا إلى إلى البلاد. نعم هذا الدم من الفاكهة والفاكهة من الأرض. الدم فاكهة يعني الدم أصل الفاكهة والخضروات يعني كون من الغذاء يعني. إيه؟ والغذاء أصل من الأرض. وهذا دليل لأن الدم علقة نفس النفس النفس تكون علقة. مقابلة الحكم الإنسان من سلالة من طينين. إيه؟ إخلاص الطين. إخلاص الطين. وهي الفاكهة ثم الدم ثم تخلص إلى دم. ترى هذا نبدأ ما نشتغل فيه. نشتغل نبيه. شوف قولوا تعالى المجال الأسلوب من قوة المجال. ولقد خلقناه من سلالة من طين. ثم جعل نسله. على الآية من سلالة من طين. أصل السلالة خالص كل شيء. على حسب ما يبين. من سلالة من طين هذا آب. ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. هذا هذا بنو آدم. شطر عن نفسه. إيه الجنس باعتبار الجنس. جعلناه أي الإنسان باعتبار جنسه. ما يصحح أي شيء. هذا ما نستطيع أن نلزم بنفيه أو إثباته. لأن يجوز نفس الإنسان هذا فيه مادة ترابية. هنا يقولون أن الإنسان فيه رصاص وفيه جير وفيه كذا وفيه كذا. نفس الجسم الآن مكون. فلا يبعد أن هذه السلالة التي تخرج منه يكون فيها هذه المواد. وما يبعد حقيقة ما عندنا يعني شيء عميق علم عميق في هذه المسألة. لكن الله على كل شيء قدير. إنما المعروف الآن أن الإنسان فيه من جميع معادن الأرض. فيه رصاص ونحاس وجير وتراب وكل شيء نفس الجسم وحديد. نعم هنا بس هذا لا يصير أنت يغانم بطارية كهرباء نحن أحيانا الله سبحانه وتعالى بعض الثياب من يوم تلمس الحديد يلطع إيه لا أحيانا يدك إذا لمست بعض الشيء مع حركة مع بعض الحركات إذا لمستها تحس تجي شيء بطك شيء إيه سبحان الله. طيب بعض الناس يقولوا يعني آدم أول ما خرج من الجنة في الأرض يعني. الله أعلم ما فيه حديث صحيح عن النبي عليه كلها أثار إسرائيلية. قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تخلقت حواء من ضلع آدم فخلقت. لا عندي تخلقت طيب المعنى أن المؤلف يريد أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. أنفسكم أي ذواتكم على رأي المؤلف. والمراد بالنفس هنا الذات. وقوله أن خلق لكم اللام للاختصاص. اللام للاختصاص وليست للملك لأن الإنسان لا يملك زوجته. ويحتمل أن تكون للتعليل أي خلق لأجلكم. لكن المعنى أبلغ في الإنعام حيث إن كل إنسان زوجته تختص به. ولهذا لا يجوز للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل في آن واحد. خلق لكم من أنفسكم. المؤلف مشى على أن المراد بالنفس الذات وأن من للتبعيض يعني أن نفس هذه الزوجة من نفس الإنسان جزء منه. ولهذا قال فسره بخلق آدم حواء من ضلع آدم وسائر النساء من نطف الرجال والنساء من نطف الرجال والنساء. هذا ما قرره المؤلف أن المراد بالنفس الذات. ويحتمل أن المراد بالنفس الجنس

قد تقول ما هذا التنافر حيث قال بالأول ومن آياته، ولكننا نقول لك لا تنافر في الواقع. أولا أن قوله ومن آياته للتبعيض، وبعض الآيات قد يكون آية واحدة وقد يكون أكثر من آية، وقد يكون أكثر من آية. ثم إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه أربع آيات، فيكون في أصل الخلق آية واحدة لكن في أوصاف هذا الخلق المتطور آيات. نعم. المودة في أول حال من الأولى والرحمة بعد الأولى، هذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر أنهما مقترنان، المودة والرحمة مقترنان. نعم. المودة والرحمة هم يتبادلان بعد العقد أو بعد الاتصال أو بعد المعاملة، هل هذه تحتاج إلى إذا ما يدري المودة؟ أما المودة فالظاهر أنها تكون من قبل، مثلما أن الإنسان يقتل المرأة في الواقع ما ينشأ هذا الحب والمعشق إلا عن مودة، لكنها تنمو وتزيد بحسب الاتصال من الميت ويخرج الميت من الحي. ما المراد بالحي والميت؟ الذي لا روح. نعم. والحي الذي فيه روح. مثاله؟ مثاله على رأس المعلم إلا نقطة. نقطة منها؟ يخرج منها حي. طيب هل يشمل هذا الحياة المعنوية والحسية؟ نعم. ها؟ نعم. الحياة وش المعنوية؟ المعنوية الكافر يخرج منه المسلم أو بالعكس. طيب أيهما أقرب إلى ظاهر الآية أو السياق؟ الحسية. نعم. قوله تعالى وكذلك تخرجون عبد الرحمن إعرابها. نعم. منصوبة. نعم. يكون كإخراج النبات من الأرض. قوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تبشرون. سورة رشيد. خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر. كيف خلق الإنسان من تراب؟ آدم بعد من تراب وذرية آدم من نطفة. نعم. إيش معنى قوله إذا أنتم؟ إذا وإيش معنى؟ أرابة جاي. إذا جاي. طيب قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم سودا وزبيب. من أنفسك؟ يعني من دواك مثل إيش؟ الزوج البصر. الزوجة بصر من أنفسكم أزواجكم.